اوكي. فانا الاتيتيود از فيري كين. يعني انت تبغى واحد والله مثلا عنده كيوريوسيتي تو ليرن، يبغى يعرف، اذا شاف شيء كذا دز ميك سنس يبغى يحقق فيه، ما عنده مشكله ان الدوام ساعات وتخلص ويبقى جالس يحلل، تسحب وسحب انت مكتبه تقول له عط الشفت اللي بعدك ترى يبي المكتب روح بيتكم. اي فالاتيتيود هذا يا يجي يا ما يجي، من الصعب جدا انك تغيره. ما اقول لا، لكن اقول انه من الصعب. النقطه الثانيه الابيليتي تو ليرن، لما وقتها انشانا او القدره على التعلم، لما وقتها انشئ وكلها، ما في احد في السعوديه انشا قبل قدرات وطنيه في مجال الامن السبراني، فكيف بتجيب الموظفين؟ ما في احد عنده خبرات سابقه الموضوع هذا. في ناس يملك معلومات لكن طبعا مختلف النموذجين عن هذه. هذا تشغيل الامن السبراني على مستوى الدوله يختلف ترى عن قضيه في المنظمه.